ازيك يا باشمهندس؟ يا مرحبا، مجهز نفسك النهارده ولا؟ انا جاهز. انت جاهز؟ انا جاهز، الله المستعان. اتمنى ان انت تعرف ترد. ان شاء الله رب العالمين. دلوقتي عندي سؤال بقالي كتير بفكر فيه وعايز له اجابه. ممتاز. ليه لما الناس بتدعي كمسلمين تدعو كتير ان يا رب يرزقني، رب مثلا عايز اخلف، ما استجبش؟ ليه ما بتستجبش؟ مش انا بعمل كل حاجه ربنا عايزها، انا صح بعبده، ليه ما بتستجبش؟ سؤال مهم، وانا يعني ازيدك من الشعر بيتا. كنت انت بقى لو انت بتسأل بذكاء فعلا، انا اسف يعني، بس انا بكمل لك اللي ليا واللي عليا كمان. بقول كنت قلت طب ما الناس في فلسطين اهي واحنا عمالين ندعي له، ليه ربنا ما انتقمش من اليهود؟ هل ده دليل ان ربنا موجود ولا مش موجود؟ انت نفسك بتقول انا دعيت وربنا ما استجابش دعائي، صح كده؟ بالظبط. ففي ادعيه كتير مع موضوع الدعاء ده، موضوع مهم جدا، بس انا حبيت ازود لك الاجابه الاول علشان ازود السؤال، يعني يبقى اللي بيدور في دماغك ودماغ غيرك كمان تبقى الاجابه او السؤال كامل يعني. تمام. بس خليني افهمك حاجه الاول. هل ده دليل على عدم وجود ربنا؟ لا، لان الادله على وجود ربنا سبحانه وتعالى اكثر من كده بكتير، وجاوبنا عليها بالعقل وجاوبنا عليها بالمنطق وجاوبنا عليها بالنقل وكل شيء، علشان ما ناخدش الوقت اللي في اعاده سؤال احنا قلناه قبل كده، ده سؤال منتهي الحمد لله رب العالمين. طيب ليه اللي بيحصل ده بيحصل؟ شوف، ربنا سبحانه وتعالى ممكن يستجيب للانسان حتى لو كان كافر، فربنا وعد انه يستجيب للمضطر اذا دعاه وان كان كافر. يعني ايه كافر؟ يعني ما بيؤمنش بيه اصلا. يعني انا اعبده ما اعبدش ربنا ويتنفذ لي طلباتي ويستجيب دعائك اذا كنت مضطر. ليه بقى؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقك، وهو يعلم ضعفك، وهو اللي بيرزقك، فسبحانه وتعالى سايبك بتاكل من خير وبتمشي في ارضه، فلما تقع في ضيقه وخلاص ليس لها من دون الله كشفة، بقى انت مضطر هنا، ربنا يستجيب دعائك. ربنا بيقول اما يجيب المضطر اذا دعاه، هو ربنا سبحانه وتعالى. فالعلماء قالوا حتى لو كان كافر، لو انت مظلوم وبتدعي على انسان ظلمك مسلم، ربنا يستجيب دعائك حتى لو كنت كافر. فموضوع اجابه الدعاء ده موضوع منتهي. ربنا بيقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا وعد، امر بالدعاء، وعد بالاجابه. فاكثر من ايه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، على طول استجب لكم. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان احنا مش فاهمين الموضوع كويس. المسلم ممكن يبقى عنده سبب من اسباب موانع الدعاء، خلاص دي احنا عارفينها. هضرب لك مثال دلوقتي، لو انت دخلت بنك وليك فيه 10 مليون جنيه، ليك فيه رصيد كام؟ 10 مليون. فبتقول لهم والله انا محتاج مليون جنيه، هيعمل لك ايه؟ اتفضل يا فندم، ونحضر لك الفلوس ويديها لك ومعامله كويسه جدا، وتاخد بعضك وتمشي، صح كده؟ تمام. طب لو انت دخلت بقى ومالكش رصيد، وتقول لهم والله انا عايز مليون جنيه، ليك رصيد؟ لا والله ماليش بس عايز مليون جنيه. ده منطق؟ ده عقل؟ لا. ليه؟ لان انت مالكش فلوس، مالكش رصيد، صح كده؟ الانسان المسلم الغير مسلم ربنا بيستجيب دعاء في حاله الاضطرار، لكن الانسان المسلم، شوف بقى انا بقول لك اهو، شوف الكافر بيحصل معايا في حاله الاضطرار. المسلم استجابه الدعاء ليها شروط، ساعات احنا ما بنحققهاش ونقول يا رب ما استجبش دعائي. ليه؟ الاكل الحلال ده عدل ولا مش عدل؟ انت عايز يستجاب دعائك كل حلال، تبقاش ظالم الناس وسارق الناس وبتاكل فلوس الناس وحقوق الناس وعايز ربنا يستجيب دعائك، هل ده عدل؟ اذا ده مش عدل. هل المشكله هنا فين؟ عند ربنا ولا عند الانسان؟ عند الانسان، لانه بياكل حرام. النبي قال كده، قال لك يرفع يديه الى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، وان يستجاب له وماكله حرام ومشربه حرام وغذي من حرام. يبقى دي اول حاجه. طب لو بقى انسان صالح وبيدعي ربنا وما بياكلش حرام، هتقول لي انت كده انا عارف السؤال على لسانك، انا شايفه، ليه ربنا ما بيستجيبش دعاء؟ لا، ربنا بيستجيب دعاء، بس الدعاء عندنا ليه ثلاث مراحل بيمر بيها او عند اي انسان. دلوقتي لو ابن، انا هحكي لك مثال حصل فعلا. كان في واحد مريض في المستشفى، لقى اب معاه ابنه، الاب نايم ومخلي ابنه رايح جاي رايح جاي، كل ما ابنه يقف يقوم الاب ضربه، ما توقفش، روحوا تعالى روحوا تعالى. فقال له يا عم ليه كده، حرام عليك. قال له مالكش دعوه انت. فشويه نام، الولد هيموت وينام، مش قادر، عايز يقعد مش قادر. فراح قال له لا انا مش هسيبك والله، ليه الظلم ده؟ هو في نظر الراجل ده ان الاب ده بيعمل ايه في ابنه؟ بيظلمه. بالزبط. ليه مش عايزه ينام حتى بقى ياكله وهو رايح جاي؟ قال له انا ابني عنده مشكله في القلب، ان الكهرباء بتاع القلب وقفت، وانا لو خليته يتوقف عن الحركه القلب هيتوقف ويموت. يبقى الاب ده رحيم بالابن ولا مش رحيم؟ طب الابن دلوقتي هو شايف ابوه بيظلمه ولا شايفه بيجي عليه ولا شايفه رحيم بيه؟ هو شايفه بيظلمه، هو شايفه بيجي عليه وعمال يعيط، هو مش مدرك الخطر اللي هو فيه. ولله المثل الاعلى، على فكره دي قصه حقيقيه حصلت في السعوديه. ولله المثل الاعلى، انت بتطلب من ربنا فلوس وهي اللي هتفسدك، انت تعرف انها تفسدك؟ ما تعرفش، بس ربنا قال لك ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. انت ممكن تكون بتدعي بالشر وانت فكره خير، لكن الله عز وجل عشان هو الخالق وهو يعلم من خلق ويعلم ما خلق، فربنا بيديك اللي ينفعك انت واللي ما يضركش امتى، وبيمنع عنك اللي يضرك انت. ودايما عندنا نقول للناس وعسى ان تحبوا وعسى ان تكرهوا، فالحمد لله احنا عندنا ايمان. طيب الدعاء بيمر بثلاث مراحل زي ما انا عامل لك ايديا كده. اقل مرحله ان الانسان يدعو ربنا يستجيب دعاءه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، كلنا على يقين بكده. تاني مرحله ان ربنا يرفع عنك بلاء كان نازل عليك بالدعاء، وثالث مرحله ان ربنا يحفظ لك الدعاء ده يوم القيامه. عشان كده الناس الاصحاء، الناس اللي دعاءه مستجاب، الناس اللي ما كانوش مرضى هيجي يوم القيامه يتمنوا لو كانوا يقرضوا بالمقاريض عشان يصبروا على بلاء الله عز وجل وعدم استجابه دعائهم، من كتر وعظم الفضل اللي هم شافوه اللي ربنا هيديه للناس اللي دعائهم ما استجابش في الدنيا. فدي قمه الرحمه وقمه العلم وقمه العدل، ان ربنا ما يديكش هلاكك بايديك، ومش كل حاجه انت عايزها تبقى اكيد خير ليك، ممكن تبقى شر ليك. واكيد انت بتمنع نفسك من حاجه وترجع تندم ان انت عملتها، او بتعمل حاجه وترجع تندم ان انت ما عملتهاش. كل ده بيدور في حياه الانسان. ولو عندك ابن او شفت اب بيربي ابنه وبيمنعه من حاجه اكيد هي هتضره. فبالعقل والمنطق احنا بنعمل كده وبندعي لنفسنا ان انا بعمل كده الحكمه. ليه بتدي ده وبتمنع ده؟ انا عارف انا بعمل ايه، انا بدي ده الحكمه وبمنع ده الحكمه. فانت بتنسب لنفسك الحكمه وعايز تنفع عن رب الكون اللي خلق الخلق الحكمه. ما اظنش ان ده عدل، قمه العدل هو في اللي احنا قلناه. ولو انت عندك اي اعتراض على كلامي قول لي وانا معاك للصبح، بس وقت البرنامج اقول لك خلص انا ماليش دعوه. انت لحد الان في الاسئله اللي فاتت يعني جاوبت النهارده، ده ما يمنعش ان في اسئله جايه برضه، وان في بس السؤال ده خلصت خلصناه يعني الحمد لله. تمام هنقتنع بيه. طيب ان شاء الله، بس يعني جهز نفسك ادينا مكملين. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله.